مرني مرني إذا الوقت يسمح لك وتقدر. مرني مرني إذا إن عمري وكثر، عسى وقتك يوافق أنا يا روحي عاشق، عسى وقتك يوافق أنا يا روحي عاشق. مرني مرني مرني إذا الوقت يسمح لك وتقدر. مرني مرني ترى أنت عمري كله وكثر. مرني مرني إذا الوقت يسمح لك وتقدر. مرني عسى وقتك يوافق أنا يا سيدي عاشق، عسى